بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فحفظ الله شيخنا وأطال في عمره وأحسن في عمله، وختم لنا وللحاضرين، وختم الله له ولنا بحسن الخاتمة. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الباب تابع لما قبله، لأن الذي قبله في أمور الإيمان، وهذا منها قوله: كان شهيد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، في عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله إصابة من أصحابه. علوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خاطب جماعة أو فرد من الناس، المقصود الأمة كلها، خطابه لرجل واحد هو خطاب لجميع الخلق إلى يوم القيامة. هذه الإصابة يعني دل على أنهم قلة قليلون، مع ذلك هو خطاب لأمته كلها. ولكن المبايعة، قال: بايعوني، وطلب منه صلوات الله وسلامه عليه المبايعة. والمبايعة الصحيح أنها أخذت من الباع، والباع هو ما بين منتهى اليدين إذا مدتا من أطراف الأصابع إلى أطراف الأصابع. والأصل في هذا أنهم كانوا يمدون أيديهم عند المبايعة، يتعاقدون على العهود. فهذه المبايعة مبايعة لله جل وعلا، لأن الذي يبايع الرسول كأنما بايع الله. ثم هذه تدل على التأكيد، تأكيد المذكور هنا أنه أمر لا يجوز الإخلال به ويجب الوفاء به. ما قال: على ألا تشركوا بالله شيئا. قد يتساءل بعض الناس بهذه الكلمة: ألا تشركوا بالله شيئا، وهي كلمة عظيمة في الواقع، لأن شيئا هذه نكرة يدخل تحتها الصغير والكبير والقليل والكثير. ومعلوم أن النفس لها مجالات ولها أمور كثيرة زبها ومرادات، فيدخل فيه أعمال النيات وما في الضمائر، فيدخل فيها الأمور الظاهرة، بمعنى أن الإنسان لا يكون عنده شرك لا ظاهرا ولا باطنا ولا قليلا ولا كثيرا. لهذا الذي يسلم من الشرك كله دقيقه وجليله وظاهره وباطنه يكون ممن يسبق إلى الجنة بلا حساب. هذه واحدة، ألا تشركوا بالله شيئا، هذا يقصد به المشرك به، فيدخل فيه الأعيان ويدخل فيه المعاني. وأقصد بالأعيان الشيء المعين الذي يتجه إليه، سواء كان عاقلا وليا أو نبيا أو غير ذلك من الجمادات والمخلوقات وغيرها، ويدخل فيه الأمور المعنوية مثل الهوى والمناصب ومطالب الدنيا، وأمور الأمور هذه كثيرة، فشيئا نفى هذه كلها، ألا تشركوا بالله شيئا، ثم عطف على ذلك ولا تسرقوا. السرقة أسهل من هذا بكثير، ولكنها أيضا جريمة، فنص عليها ولا تسرقوا. والسرقة هي اختلاس أموال الناس المحفوظة وأخذها بدون رضا، وقد تكون السرقة أيضا لما بينك وبين ربك. ولهذا جاء في حديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق الصلاة أو يسرق صلاته. فإذن يدخل فيه حقوق العباد وحقوق الله جل وعلا في هذا، وهو ألا يأتي بها مع قدرته على ذلك. ولا تزنوا، وهذا أيضا من المفاسد ومن الجرائم، لأن هذا فيه إفساد للنفس وإفساد للنسب وإفساد للغير، فهو من العظائم. ولا تقتلوا، تقتلوا هنا قال ولا تقتلوا أولادكم، ومعلوم أن هذا ليس له مفهوم، ومعنى ليس له مفهوم يعني لا يقتصر على قتل الأولاد، بل القتل مطلقا، والقتل قد يكون مقرونا في الشرك، وهو من عظائم الأمور، حتى قال ابن عباس وغيره أن القاتل عمدا لا توبة له، وجاءت حديث في تعظيمه كثيرة، وكذلك آيات في كتاب الله، ومنها قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا وعيد ما جاء مثله في كثير من الذنوب، نسأل الله العافية. وقوله قول ابن عباس أنه لا توبة له له وجه صحيح في الحقيقة، وقد بينه ابن القيم رحمه الله، وقال القاتل يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لله جل وعلا، وهذا يسقط في التوبة مع الكفارة، ولكن العمد ليس فيه كفارة، العمد لا كفارة فيه لأنه أعظم من أن يكفر. ولكن إذا تاب لعل الله يقبل توبته. الثاني، الحق الثاني للأولياء، أولياء المقتول، وهذا يسقط إما بالقصاص وإما بأخذ الدية وإما بالعفو، أن يعفو. يبقى الحق الثالث وهو حق المقتول، هذا لا حيلة فيه، فلا بد أن يقف هو ومن قتله بين يدي الله فيحكم الله بينهم، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقد جاء أن المقتول أنه يأتي حاملا رأسه ممسكا بقاتله يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. في الضيافة يقول: الله تعس، الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء. في النساء وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل نفسا بغير حق. جاء أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما في البخاري وغيره، هذا إذا كان معاهد، وكيف إذا معاهد كافر له عهد لم يرح رائحة الجنة، ورائحة الجنة توجد من 40 سنة، مسيرة 40 سنة. حديث في هذا كثيرة جدا. ولهذا قال: ولا تقتلوا أولادكم، وذلك أن قتل الأولاد كان معروفا في العرب أو في طائفة منهم أو طوائف منهم، يقتلونهم لأمرين: إما خوفا من الفقر، وإما خوفا من العار كما يقولون، والعار يعني إذا كانت بنت يخافون أنها تسبى أو أنها تفجر أو أنها تلف، يكون معرة ذلك عليهم فيقتلونها صغيرة، وهي الموؤودة التي ذكر الله جل وعلا أنها سوف تسأل ما ذنبها. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إذا كانت هي تسأل كيف بالقاتل، وإلا فالقتل كله عظيم. ولهذا قال: تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. هذه كلمة عامة شاملة: تأتوا ببهتان تفترونه، والبهتان هو الذي يبهت من قوبل به لأنه لم يكن له به علم، فانبهت لما سمع هذا ما كان سبق له فيه فكر ولا علم ولا غير ذلك. وهذا يدخل فيه حقوق العباد وحقوق الله جل وعلا، كلها داخلة في هذا. وتفاصيل هذا كثيرة جدا، فهو من الجوامع. وقوله: بين أيديكم وأرجلكم، هذا يراد به الإقدام على الشيء بعلم، أنتم تعلمون ذلك وتعرفونه. وقوله ولا تعصوا في معروف، ولا تعصوا في معروف، يعني هذا الكلام يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يدلنا على أن الطاعة كلها يجب أن تكون لله، وإنما يطاع الآمر إذا كان أمر بأمر الله، لأن هذا كلام يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ والمعروف هو الذي أمر الله جل وعلا به، وما نهى عنه فهو غير معروف. ثم قال فمن وفى هذه البيعة، فمن وفى منكم فأجره على الله، لم يعين أجرا يكون مقابل لهذا، قال أجره على الله، وهذا قد يكون فيه تعظيم لهذا الأجر، ولكن في رواية جاء فله الجنة، فمن وفى فله الجنة، والجنة هي الغاية المطلوبة التي يطلبها الإنسان، والجنة اسم لكل النعيم الذي يقع فيه. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. هذه الجملة الأخيرة هي الشاهد من المراد للبخاري رحمه الله، أن مثل هذه الأمور، لأنه قتل ذكر مثل الشرك والقتل والسرقة والزنا، وها معروف أن هذه من الكبائر العظيمة، وأكبرها أكبر الكبائر الشرك، ولكن مفهوم هذا في آخر أن هؤلاء إذا فعلوا شيئا من ذلك أنهم لا يخرجون من الدين الإسلامي، ويكونون يصبحون من أهل الوعيد الذين يكون أمرهم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عاقبهم وإن شاء عفى عنهم. ولكن قوله من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، عوقب يعني أقيم عليه الحد، عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. هل مثلا إقامة الحد، مجرد إقامة الحد يكون كفارة، أو أنه لا بد أن ينضاف إلى ذلك التوبة، أن يتوب؟ أما إقامة الحد مع الإصرار فهو لا يكفي، لا يكفي في العفو عن الجريمة، لأن المصر على الذنب كفاعله. والمسألة فيها خلاف بين العلماء أيضا، ومن ستره الله يعني أصاب من هذه الأمور، ولكن فيه أشياء قد لا تنستر، مثل القتل ومثل التعدي على الناس، السرقة وغير ذلك، تكون ظاهرة ولو جزئيا، ولكن غيرها قد يكون فيه خفا. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا وقع في ذنب من الذنوب لا يجوز له أن يشهر نفسه وأن يصبح يحدث فعلت وفعلت، فإن هذا جاء الوعيد عليه أنه غير معافى. هذا من الاستهتار ومن الاشتهار في هذا الشيء. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيح لما سئل عن النجوى قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فإذا أقر بها قال الله له جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج إلى الناس يعني من الستر يمدها إليهم هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فقوله يضع عليه كنفة لأنه إذا قال له جل وعلا فعلت كذا وكذا في مكان كذا وفي يوم كذا يسود وجهه ويرى أنه هلك، فيسره حتى لا ينظر الناس إليه، وهذا من رحمته جل وعلا. أما الذين يستهترون ويشهرون أنفسهم فينادى عليهم على رؤوس الخلائق هذا فلان فعل كذا وكذا. وفي حديث ابن عمر أيضا آخر أن كل غادر يوضع عند رأسه يوم القيامة لواء بغدرته، وهذا من الشهرة أيضا يشهر، فمن الخزي ومن العار ومن الاستهتار كون الإنسان إذا فعل شيئا من الذنوب خفية يذهب يشهر نفسه يقول فعلت وفعلت. فهذا الذي نسأل الله العافية قد لا يعفى عنه. والمقصود في هذا الرد على الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب، يكفرون المسلمين بالذنوب، هذه ذنوب كبيرة ولا شك فيها من الكبائر ومن العظائم، ومع ذلك قد يعفو الله عن صاحبها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا في المجامع يقول ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، الجنة لا يدخلها كافر، هي محرمة على الكفار وما فيها، لو كان كافرا ما عفي عنه، وكذلك لو كان كافرا ما أقيم عليه الحد ثم صار كفارة له، يصير الحد كفارة له. ففيه رد على المعتزلة وعلى أيضا المرجئة وعلى الخوارج كل الطوائف. أما وجه الرد على المعتزلة فإنهم يقولون هذه الذنوب لا تضر، هذا فيه النصوص على أنه يعاقب وأنه قد يكون في النار، فيه الرد عليهم. أما المعتزلة فهم يقولون إنه في النار وإن كان في الدنيا لم يخرج من الإسلام ولكنه لا يطلق عليه اسم الكفر، ولا هم يقولون خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، يعني صار بمنزلة بين المنزلتين، هذه من خصائصهم التي اختصوا بها ولم يوافقهم عليها أحد من الناس. كيف لا يكون مسلم ولا يكون كافر؟ هذا غير معقول. وأما الخوارج فمعروف يعني أنهم يكذبون يكفرون بالذنوب، فالمعتزلة والخوارج يتفقون على حكم الآخرة، يعني أنه في الآخرة يكون في النار، كلاهما يقول هذا. فهذا الحديث يرد المذاهب هذه، والبخاري رحمه الله قصد في هذا الباب هذا الكتاب كتاب الإيمان الرد على الطوائف المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن طريقته أنه يذكر النصوص وقد يشير إلى المعنى بالترجمة وقد لا يشير إليها، غير أن ذلك مفهوما من صنيعه. نعم أحسن الله إليك. فقيل البايعة هذه تسمى بيعة النساء، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية، أمره أن يبايعهن. ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء كانت بالكلام، ولا يصافح لم يصافح امرأة صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء في الحديث أنه أيضا يكرر هذا. وهذا أيضا هذه المبايعة اختلف متى كانت، والحقيقة والواقع أنها تكررت، وحديث عبادة فيه التصريح بهذا، قل بايعناه ونحن حديث عهد ببيعة، فأمرنا بالبيعة مرة أخرى، فيكون هذا فيه تأكيد البيعة السابقة. ولهذا جاء أنه في مرة من المرات جمع النساء فقال فقرأ هذه الآية ثم قال أنتن على ذلك، فقالت امرأة نعم، يعني هذه أيضا بيعة بيعة مكررة لهن، قول أنتن على ذلك يعني ثابتات على هذه البيعة، فهذا للتأكيد تأكيد هذه الأمور وللتذكير أيضا تأكيد وتذكير لذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب من الإيمان من الإيمان الفرار من الفتن. الفرار من الفتن يدل على ثبوت الإيمان عند الإنسان وشحه به وحرصه على ذلك. والفتن كثيرة جدا ومتنوعة، قد تكون ظاهرة قد لا تكون ظاهرة، مأخوذة من العذاب. عذاب النار هو فتن، ذوقوا فتنتكم التي كنتم بها تكذبون. وأصلها الفتن وضع الشيء على النار، مثل وضع الذهب حتى يتبين الغش فيه للصافي، كذلك يكون أيضا بغير ذلك بالإنسان نفسه، قد يفتن في مصائب وأمور صعبة عليه حتى يتبين هل هو صادق ولا غير صادق. إن كان صادقا فإنه يثبت ولا يتزعزع ويصبر ويتحمل، وإلا انتكس وسقط. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن هذا عام، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فلا بد من الافتتان. وليس معنى ذلك أن الله لا يعلم الخفيات والمستقبلات، ولكنه جل وعلا لا يأخذ إلا بالعمل الظاهر الذي يعمل، وإلا هو يعلم أن هذا العبد سوف ينتكس وهذا سوف يصبر ويثبت قبل وجوده. من هذا يعني الأبواب هذه هي التي في هذا اختلفت في بعض النسخ، بعضها قدم على بعض وبعضها أخر على بعض، هذا لا يضر. فمن الفتن الأمر تكون في الأموال وتكون في الأهل والولد وتكون في غير ذلك من الأمور التي قد تصرف الإنسان عن الثبات، أو قد تقلل من إيمانه وتمسكه، فهي كثيرة في الواقع. وقد تكون بالنعم التي ينعم الله جل وعلا بها عن الإنسان، فالله يبتلي بالضراء والسراء تعالى وتقدس، فيتبين بالفعل الصادق من غيره. وهذا الحديث الذي جاء فيه أن من الإيمان الفرار من الفتن، ثم قال يوشك أن يكون خير مال المرء، يوشك يعني يقرب، وكل آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. يكون خير مال الإنسان غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، يعني أنه يعتزل الناس، يكون معه ما يكفيه في معيشته وقوته والاستغناء عن الناس، استغني بذلك، فيكون هذا هو خير المال في ذلك الوقت، هذا النوع. لأن بقية الأموال لا تخلو من الاختلاط، خالطة الناس ومعهم. والمقصود بهذا كله أن الحرص، حرص الإنسان على ثباته على أمر الله ودينه والابتعاد عن الأسباب التي قد تقدح في ذلك أو تذهبه، أن هذا أيضا من الدين ومن الإيمان. هذه يجتمع فيها الأمور المعنوية والأمور الظاهرة التي تفعل. فدل على أن الدين يكون بأعمال القلب ويكون بأعمال الجوارح، وأصله التصديق الجازم والقبول الذي ليس فيه تردد. فدل على أنواعه وأقسامه وأجزائه وأنه كله دين. ولكن البخاري كما سبق أنه يجعل الدين والإسلام والإيمان كلها سواء، كلها عبارة عن شيء واحد، وهذا عليه يعني شيء من الإرادات كما سبق. وكذلك الذي يقابله قد يورد عليه بعض الأشياء، ولكن الصحيح أن هذا لا خلاف فيه، يعني بالنظر إلى نفس المعاني هذه ليس فيها اختلاف، لأنه كلام معصوم تكلم به صلوات الله وسلامه عليه، وكلامه يصدق بعضه بعضا، فلهذا جمع في ذلك أن الألفاظ الجامعة يدخل تحتها معاني كثيرة مثل التقوى والبر والإحسان وما أشبه ذلك من الكلمات الجامعة، ومنها الإيمان والإسلام. فإذا اجتمعت هذه الأسماء يعني مقرونة، فإنها كل واحد يفسر بما يناسبه ويكون غيره، وإذا جاء أحدها دخل فيه البقية كله. هذا جمع بين النصوص كلها، وهذا هو الصواب والصحيح. هذا يعني أن الدين يكون بالفعل ويكون بالقصد والنية والإرادة، وأنه يكون كله دين، ولكن كما سبق أن بعضه فرض لا بد منه ولا يجوز الإخلال به، وبعضه يعني قد يكون أقل من ذلك، وبعضه مستحب. فالمستحب تركه لا يكون قادحا في الأصل، وإنما يكون منقص فقط. إذا قيل القادح يدخل فيه التنقيص قل نعم، ولكن مقصود القادح يعني كونه يزيله أو ينافيه، فهو لا ينافيه ولا يزيله، وإنما يذهب بالكمال، إما الكمال الواجب الذي يعاقب فاعله، أو الكمال المستحب، والكمال المستحب لا يعاقب فاعله، يدخل في هذا في هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. قال أيضا هذه قوله أنا أعلمكم بالله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، المقصود بهذا أن من كان أعلم كان إيمانه أكمل وأتم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة بالله جل وعلا، فيلزم على هذا أن يكون هو أتقاهم وأقربهم إلى الله، لأن العمل يتبع العلم ولا عمل بدون علم، ولكن إذا وجد عملا بلا علم فقد يكون باطلا، قد تكون جدواه قليلا، فلا بد من العلم. ولهذا قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل الأمر بالاستغفار الذي هو العمل، لأن الاستغفار يشمل العمل كله. والعلم بالله هو العلم بصفاته وأسمائه، وكذلك ما يلزم لذلك، فمن كان أعلم بأسماء الله وصفاته فهو يكون أقرب، لأن الله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا حصر لأن الخشية لا تكون إلا في هؤلاء المذكورين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء كما هو معلوم تفاوتون تفاوت عظيم، فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فهو أعلم الخلق، فيلزم من ذلك أن يكون هو أتقاهم، يعني أنه لا يخل بأمر من الأمور التي أمر الله جل وعلا بها، يتقي ذلك، وأنه لا يرتكب الأمر الذي فيه مخالفة. وهذا الكلام الذي ذكر يعني كونه يأمر بالشيء الذي استطاع ثم يقولون له لسنا مثلك، أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مفهوم هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يترك الأمور الواجبة التي تجب على غيره لأنه مغفور له، وهذا خطأ عظيم، لا يجوز أن يفهم مثل هذا أو يقال. لهذا قال إنما يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وهذا جاء صريحا في حديث أخرى. وقوله وأن المعرفة فعل القلب لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، كل الأعمال مبعثها من القلوب، والظاهر لا يمكن أن يكون مخالفا للباطن إلا أن يكون الإنسان منافقا أو سكران أو ساهي أو نائم أو مجنون، أما إذا كان عاقلا فلا يمكن، فما يمكن أن يقول مثلا تراه مثلا يعمل عملا ثم تذهب تسأله عن نيته ماذا تريد بهذا العمل، يعني يأتي للمسجد تسأله تقول أنت تريد أن تصلي، أو مثلا يأتي للمسجد فإذا قام ليكبر قال اللهم إني نويت كذا وكذا، هذا عبث، لأن من يوم الإنسان توضأ وقصد المسجد فهذه النية، النية دل عليه العمل. وهكذا فإذا رأيت مثلا إنسان يطوف مثلا على حجر ولا على بيت ولا على قبر تقول ما ندري ما نيته تبينت من عمله لأنه عاقل، والعاقل لا يمكن أن يأتي بشيء على خلاف المقصود، له مقصود وله نية وإرادة. فالحكم على الأعمال الظاهرة والنيات في القلوب، والنيات مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فقوله وحسابهم على الله هذا يعني النيات المقاصد، هذه الذي يعلمها الله هو الذي يحاسبه، إن كانوا صادقين جوزوا بالأجر والثواب العظيم، وإلا سوف يعاقبهم الله على أنهم أظهروا خلاف ما أبطنوا. وأن المعرفة فعل القلب، هل يقال المعرفة ولا العلم؟ لأن يقول عرف الله والمعرفة واقع أنها لا فرق بين هذا وهذا. المعرفة هي العلم، إذا عرف فقد علم. وفعل القلب يعني يقصد به أنه هو الذي يبعث الجوار على الأعمال، سواء كان نطقا أو عملا يعمل. وقوله لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، الآية فيها الصراحة بأن القلوب لها كسب، وكسبها مثل الخوف والرجاء والخشية والإنابة وغير ذلك. أعمال القلوب كثيرة جدا، ولكن تسمى أقوال الأعمال. بعض الناس يقول إنه قول القلب وعمل القلب، فيفرق بين قوله وعمله. فما هو قوله؟ يقول قوله هو ما ينطوي عليه من العقيدة ويصمم عليه، والعمل هو الذي يصدر عن ذلك مثل الخشية والإنابة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك من أعمال القلوب الكثيرة التي لا بد منها. وبعضهم لا يفرق، كله عمل قلب، عمل القلب. قولوا بما كسبت قلوبكم. ثم هذا يدلنا أيضا على أن الكسب والعمل سواء، كسب أو عمل كلاهما سواء، فلا فرق بين كسب وعمل. أما ما يقوله بعضه البدع أن الكسب غير العمل فلا دليل عليه، لأنهم قالوا فسروا الكسب، اسم الأشاعرة فسروه بشيء غير معقول. قالوا الكسب هو مقارنة الإرادة للعمل، والإرادة غير المؤثرة التي لا تأثير لها قارنتها للفعل. ماذا الفائدة إذا كانت غير مؤثرة؟ فلا فائدة فيها. ولهذا قيل أن هذا غير معقول، أو قالوا أن هذا من عجائب الكلام. وقوله في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. كلمة كان الغالب أنها تدل على المداومة، كان يفعل كذا كان يقول كذا، يعني أن هذا كثير أو أن هذه سبيله طريقه لا يتعداه، هذا هو الغالب. وقد يأتي خلاف ذلك. إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، الطاقة هي كون باستطاعته، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والوسع هو الاستطاعة، أن يستطيع ذلك، وهذا من العدل ومن الخير. أمرهم بما يطيقون، فيقولوا له يعني يريدون زيادة، لأنهم عندهم رغبة في الخير ورغبة في كثرة الأعمال، فيريدون أنهم يأتوا بأكثر مما أمرهم به. فإذا قال لهم أنا هذا عملي، قالوا أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا في الحقيقة له مفهوم سيء جدا، لا يجوز أن يكون عند المسلم، وهو أن هذا مفهومه أن الرسول يترك بعض الأشياء التي يحسن فعلها أو يجب فعلها، اعتمادا على أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا لا يجوز أن يكون. ولهذا جاء الجواب لو قال إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فيغضب، وهذا السبب، سبب الغضب أنه أن هذا المفهوم السيء تضمن هذا الكلام، أنك تترك بعض الواجب اعتمادا على أن الله غفر لك لا يغفر. والشاهد فيه أن العلم إيمان من الإيمان، والعمل من الإيمان، والعلم مقدم على العمل. فإذن الإيمان دخل فيه كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهو عام شامل. وفي هذا شاهد للنحو إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، وهو الضمير البارز أنه فصل وأخر، لأن هذا عند النحاة لا يجوز، يعني يقول أنا أعلمكم بالله، يعني يقدموه ويكون يعني غير مفصول. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وأبلغهم، فكلامه حجة، ويجب أن يتخذ القواعد منه، ما تأتي على خلافه، كما يقول بعض النحاة الحديث ليس حجة، لأن الحديث قد يعبر به الراوي عن المعنى ولا يكون لفظا للرسول، وإلا ما يقولون إن كلام الرسول ليس حجة، لا يجوز مثل هذا أن يقوله مسلم. ولكن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرويا باللفظ فيكون حجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. هذا تقدم في حديثنا السابق: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وتقدم أيضا في زيادة: من كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، يعني سبق. والبخاري يكرر الأحاديث كثيرا لمقصود له بالترجمة التي يترجم بها، لأنه قد مثلا يقطع الحديث أو يكرره ليأخذ منه فكر في كل مرة. ولكن عادته أنه لا يعيد الحديث بلفظه وبسنده ما وجد إلى ذلك سبيلا، فلا بد إذا أعاده أن يأتي بلفظ آخر أو بسند آخر غير السند الأول، وإلا قد يكرر كثيرا وهو مقصوده الاستنباط. ولهذا يقولون إن علمه في تراجمه، وقد زادت تراجمه على الأحاديث كثيرا، لأنه قد يكرر يذكر الحديث ويذكر عليه عدة تراجم، مثل حديث جابر لما اشترى منه الجمل، قصة الجمل ذكر عليه 36 ترجمة 36 حكم يعني استنتجها من هذا الحديث، وقد يكون فيه أكثر من هذا. وهكذا كل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيها العلم النافع والخير الكثير. فالبخاري في الواقع في عمله هذا يدرب الطالب على التفقه والاستنتاج والاستنباط. ولذلك أحيانا إذا جاء بالحديث ما يذكر الحديث الذي هو نص في المسألة، قد يذكر حديثا فيه شيء من الخفاء حتى يستنتج الطالب بنفسه ويستخرج الحكم بنفسه، فيكون بهذا تعليم له في طرق الاستنتاج والتفكر. فمن أنفع الكتب التي ينبغي للطالب أن يقرأه هذا الكتاب، كتاب البخاري رحمه الله. ولكن يجب أن يتفقه الإنسان ويعرف، يعرف المراد ويعرف. فوضعه لهذا رحمه الله، وهذا فاق به كثيرا من كتب الحديث. في هذا الحديث الذي سبق الكلام فيه. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهي: حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. الأعمال يدخل فيها أعمال القلوب وأعمال الجوارح بلا شك. فالتفاضل قد يكون بالأصل وقد يكون بالفروع، وكله واقع، وهذا واضح من الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله، ويتبين لنا مراده في هذا إن شاء الله. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. المقصود بأهل النار هنا الذين يخرجون منها، ويدخل فيها أيضا الذين لا يخرجون بلا شك أنهم يدخلونها. ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. يقول البخاري شك مالك، لأن الحديث عن طريقه: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. ثم ذكر البخاري كعادته إذا كان فيه كلمة فيها خلاف يذكر الذي يؤيدها ويوافقها أو الذي يخالفها. فذكر من طريق ثاني قال: وقال وهيب حدثنا عمرو الحياة، يعني أنه ما شك قال الحياة. وقال خردل من خير، يعني بدل الإيمان قال خير. هذا أيضا من الدقائق التي يحرص عليها البخاري، أو إذا كان في حديث شيء من الخلاف أنه يبين يؤيد الصحيح منها ويذكر الاتفاق منها، ومعلوم تفاوت الحفاظ في الحفظ. في هذا المقصود منه تفاوت الإيمان وتفاضله بين أهله، ففرق بين من يدخل الجنة بلا محاسبة ومن يدخل النار وهو من أهل الإيمان. ما الفرق بينهما؟ فرق كبير جدا، ولا بد أن يكون هذا بالأعمال، هذا التفاوت وهذا الفضل بالأعمال. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، تعالى وتقدس، كل من عمل عملا سوف يجازى به. ثم فيه أن الإيمان أيضا يتفاوت، أصل الإيمان نفسه، ولهذا قال مثقال خردلة من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني جزء من جزء صغير من إيمان. فهذا الإيمان ضعيف، لا يقابل من كان إيمانه كالجبل الراسي الذي لا يتزعزع. من بعض الناس لو شكك في الآخرة أو في الله أو في شك، بعضهم لا يتطرق إليه الشك في حال من الأحوال، مهما ألقي عليه من الشبه ومن الأمور لا يمكن لثباته وكمال إيمانه. فهذا نص في أن أصل الإيمان يتفاوت بين المؤمنين، الذي هو التصديق والقبول، التصديق والقبول من الله جل وعلا يتفاوت، حتى صار بعضهم الذي في قلبه مثقال حبة من خردل، والخردل معروف يعني نبت معروف له حبوب صغيرة جدا، فرق بين هذا ومن كان إيمانه كاملا. وفي هذا دليل واضح في أن كثير من أهل التوحيد يدخلون النار، صلى الله عليه وسلم. النار ليست سهلة، ولكن يفهم من هذا قوله قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، أنهم قد يموتون، يحترقون يموتون، فلا يكون فيهم إحساس فيما بعد هذا، فيكون هذا خاص بهم ورحمة لهم. وقد جاء في صحيح مسلم التصريح في هذا، هم يموتون، هؤلاء أهل الإيمان. ثم يخرجون ضبائر، يعني أنهم يضم بعضهم إلى بعض فيلقون في عند هذا النهر، فيقال أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون. النبت هذا لأبدانهم وأجسادهم، لأنها احترقت وصارت حمما يعني فحم، خلاف الكافرين فإنها كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، نسأل الله العافية، ليذوقوا العذاب. وكلما هذه لما لا نهاية له، كلما جاء شيء خلفه مثله، لأن الإحساس الشديد في الجلد بدلوا جلودا غير جلودهم، أما هؤلاء لم يبدلوا، احترقت جلودهم، احترقت لحومهم وعظامهم كلها احترقت، فهذه رحمة بهم. وقوله في نهر الحياء، هذا الذي رجحه الخطابي، الخطابي من أهل اللغة وغيره كذلك، أنه الحياء وليس الحياة، ويقول الحياء هو المطر، وهذا لا يزال يعرفه الناس، يقولون نزل الحياء وسمون المطر حياء، لأنه تحصل به الحياة، حياة الأرض. وقوله تنبت فينبتون كما تنبت الحبة، الحبة هي بذرة الشيء، بذرة العشب وغيره من النبات، وقد تكون هذه الحبة خفية ما ترى، تنبت بالتراب، وقد تكون حتى قال بعضهم إن بذور النبات تنزل مع المطر، الله على الظاهر أنها لا تنزل مع المطر، وإنما هي في الأرض موجودة، وكل نبت يخرج ثمار وحبوب ثم تختلط في التراب ولكن تختفي ما ترى، فإذا نزل المطر نبتت. وبدليل أنك لو أجريت الماء الذي تستخرجه من الآبار أو تسيله من النهر نبت النبات، هذا ما نزل فيه المطر، حتى يقولون ينزل مع النبات، ينزل أصل النبات ينزل مع المطر، فهو في الأرض موجود، ولكن كل شيء بأمر الله وإرادته وإذنه. ولهذا يقول في النخل جل وعلا لما ضربها مثلا لكلمة التوحيد، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كل حين يعني كل سنة بإذن ربها، يعني إذا أذن جل وعلا آتت أكلها، ولا لا تأتي، إذا لم يأذن لم تأتي به، وكل شيء بإذنه تعالى وتقدس، نبات وغيره، ولا يقع شيء إلا بإذنه وإرادته. والحميل، حميل السيل هو الغثاء، إذا جاء السيل يحمل معه ما خف من الأشياء ومن الأذى ثم ينفيها على جانب، فيكون هذا فيه سماد، فتخرج النبات فيه بسرعة، وتكون مثلا تراها مبيضة لأنها تخرج بسرعة، وهذا وجه التشبيه بأنها ألا ترونها إذا خرجت بيضة ملتوية، تلتوي لأنها تشب بسرعة، ما تبقى حتى تذبل وتنشف، فتلتوي من أجل ذلك. وهذا كله يدل على فصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم ودقة ما يخبر به صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كثير من هذه الأشياء لا يعرفها إلا من زاولها، شاهدها ونظر فيها، إنما يصفها وصف قد يكون مقارب. فالمقصود في هذا تفاوت الناس بالإيمان، تفاوت أهل الإيمان بالإيمان وهو واضح، وأخذ من هذا يقول العلماء إنه يفهم من هذا أن الإيمان الذي يكون في القلب أنه لا تقتسمه الخصوم، بل يبقى للعبد، وإنما الخصوم يأخذون الأعمال، الأعمال التي يعملها من صلاة وصوم وحج وصدقة وغير ذلك. أما الإيمان فيبقى، بدليل أنه لو أخذ إيمانه ما دخل الجنة ولا خرج من النار، بقي في الإيمان لأن عنده هذا الإيمان بقي له، لم تتقاسمه الغرماء، والغرماء لا بد منها، سوف يجتمعون عند الله، الخصوم تجتمع عند الله ثم يحكم بينهم، والحكم لا بد من أداء الحق، والحقوق هناك ما فيها أموال ولا أثاث ولا شيء، إنما هي أعمال، فيؤخذ من عمل الإنسان ويعطى المظلوم حتى يستافي. ما الظن إذا كانت الخصوم كثيرة؟ جاء في الحديث أن الذي يخلف الغازي في سبيل الله في أهله بسوء، يعني يكون بهم، أنه يوقف له يوم القيامة ويقول خذ ما تشاء من أعماله، ثم التفت إليهم صلى الله عليه وسلم قال ما ظنكم، هل يترك له شيء؟ إنه ما يترك شيء له، يأخذ عمله كله، فإذا أخذ عمله ألقي في النار. كذلك في صحيح مسلم لما قال تدرون من المفلس، لما قالوا من المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وله أعمال كثيرة مثل الجبال، ولكن يأتي وقد شتم هذا واستطال عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من عمله ولهذا من عمله، فإذا فنيت أعماله أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ليس هذا هو المفلس حقيقة، عمل ولكن ليس له، ذهب لغيره ثم أضيف إليه سيئات أخرى، لأنه إذا انتهت الأعمال يبقى خصوم. هل خلاص يقال لهم ما لكم شيء؟ لا، يؤخذ من سيئاتهم فتلقى عليه، لا بد من هذا. هذه من المشاكل التي يجب على الإنسان أن يفكر فيها حتى لا يطلق لسانه في الناس أو يتعدى عليهم، أو لأن هذه أمور لا تترك. لهذا جاءنا الدواوين ثلاثة، يعني الدواوين معناها الكتابة التي تكتب على الإنسان ثلاثة أقسام، قسم منها لا يعبأ الله به شيء، لا يعبأ به شيء يعني أنه سهل، هذا الذي بينك وبين ربك جل وعلا قد يغفره بلا مبالاة، وقسم لا يغفر منه شيء وهو الشرك، لا يغفر منه شيء لا بد أن يؤاخذ به، وقسم لا يترك منه شيء وهو الذي بين العباد بعضهم من بعض لا بد من وفائه. هذا الحديث قال العلماء فيه إنه يدل على أن أصل الإيمان ثابت، وبهذا يجاب على الحديث الذي فيه أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، يعني أنه ما بقى له خير من الأعمال الأخرى قد أخذت ذهبت، وإنما عنده أصل الإيمان فقط. أما أن يخرج وهو لم يكن عنده إيمان هذا لا يمكن، يعني لا يخرج من النار الكفار، والكفار الجنة عليهم حرام، فهذا يجب أن يفهم وهو مفهوم من هذا الحديث وغيره. والمقصود بذلك عظم التفاضل بين المؤمنين كما سبق والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال المحدث رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فرؤيا الأنبياء وحي، وحي من الله جل وعلا، له حكم المخاطبة أن يخاطب. أما مراء الناس وقد تكون صادقة وقد تكون كاذبة وقد تكون حقا وقد تكون غير ذلك. وقوله بين أنا نائم، بين يعني أن هذه تحدث في أثناء النوم. أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي، يعني القميص يأتي من العلو، يلبس من العلو. الثدي هذا بقية البدن غير مستور، أكشوف. ومنها ما يبلغ، يعني أكثر من ذلك، ما يبلغ دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، فسألوه تأويل ذلك، قال: الدين. لأن الدين يعبر عنه باللباس، ولباس التقوى ذلك خير، فهو يعبر به لأنه يلبسه العبد ويستره من العذاب، يمنعه من العذاب. وهذا أهم من اللباس الحقيقي الذي يلبسه يستر به بدن، هو الدين. وهذا أيضا ظاهر في تفاضل الناس في العذاب، إذا كان مثلا واحد يبلغ قميصه إلى ركبتيه والآخر إلى أقل من ذلك والآخر إلى أقل من ذلك، فهذا تفاوت عظيم. وعمر رضي الله عنه قميصه يجره خلفه، يعني شيء فاضل، فضل على الستر زيادة، زيادة عليه. ثم قال: الدين. الدين يعني دخل فيه، دخلت الأعمال كلها فيه الدين. وقد يأتي، وقد سيأتي استدلال البخاري بقوله جل وعلا على نقص الدين، نقص بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الكمال يكون بعد عدمه. سيأتي الكلام على هذا. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فسر كما سبق نقصان دينها بتركها الصوم والصلاة وقت الحيض، وإن كانت غير مؤاخذة، لأن أمر ليس بيدها فلا تؤاخذ بهذا، ولكن لا تكون مثل الذي يصوم في هذا الوقت ويصلي، يعني لا تساوي، هذا وجه النقصان، فليس فيه ذم، وإنما فيه أن العامل لا يكون مثل الذي لا يعمل، فهذا نقص، نقص من الدين. وهذا أيضا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الدين، بل هو صريح لو قال الدين. إذن هذه أعمال، الأعمال تتفاوت بين الناس، فسمي دين، سماه الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. سبق أن الحياء خلق يبعث على حسن الأمور وفعلها ويمنع عن مساويها ومكروهاتها وقبائحها. فإذن الحياء من أعمال القلوب، والحياء خير كله، ولكن ليس من الحياء ترك أمر الله، هذا يكون عجز ليس حياء. مثلا يرى إنسانا مثلا يعمل مخالفة ولا ينهاه أو يرشده ويأمره، حياء منه، هذا ليس حياء. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث فيه استثناء الذي يقول ما شاء الله وشئت، إنه جاء فيه إنه قال: إنكم تقولون كلمة كان يمنعني منها الحياء أن أنهاكم عنه. أن تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فلا تقولوا ما شاء. لا يجوز أن يفهم أن هذا الحياء أنه حياء منهم أن ينهاه، ولكن حياء من الله أنه لم يأته الوحي في هذا، لما جاء الوحي نهاه. فما هنا يقول: مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني ينهاه عن الحياء، إنه يترك أشياء ينبغي له ألا يتركه، فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. إذا كان الخلق الذي يكون في القلب من الإيمان، دل أولا على كثرة خصال الإيمان، ثاني أنه تفاوت الإيمان، وأنه يكون الإيمان موزع بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أنه كله يكون إيمان. وهذا هو ما دلت عليه الأبواب السابقة، والبخاري يكرر الأمور للتأكيد والبيان، زيادة البيان. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا من الأصول التي يعني اعتمد العلماء وقالوا إنه أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو أن أصل الدين شاء شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن هذا أول ما يجب على الإنسان أن يقوله. وقوله معنى في الباب ذا يعني في هذا باب من قال إن الإيمان هو العمل وقول إنك إلى آخره. ثم ذكر الذي بعده، وكله تفاوت النسخ هذه ما يضر في ذلك، ولكن بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره، يعني فيه أولا فرضية القتال، ثم قال الناس أمرت أن أقاتل الناس. واليوم فيه كثير من الناس يقول إن قتال الكفار لا يجوز إلا أن يكون للردع، يعني إذا اعتدوا يقاتلون، أما إذا كفوا فهم لا يقاتلون. وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالتعبير بالناس والتعبير بالأمر بالمقاتل يدل على أنه ابتداء وليس كما يقول يعني له دفاع، فهو من باب المدافع. أعيد الباب، أعيد الحديث، اقرأ مرة أخرى. حدثنا عبد الله ابن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة، نعم، قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا تكرر مرارا يعني استدلال به، ولكن فيه مثل ما سبق فيه الأمر أمرت، معلوم أن الآمر هو الله جل وعلا ولا أحد يشك في هذا، أن أقاتل الناس. والأمر قد يكون يعني بالابتداء، ويكون الفعل إذا وجد الاستعداد، وقد يكون فيما بعد. فأولا هو صلى الله عليه وسلم أمر بالكف والصبر والتحمل لما كان في مكة، أنه يصبر تحمل ولا يقاتل، وإنما أمر بالقتال لما هاجر إلى المدينة وصار له أنصار ودار وقوة، عند ذلك أمر بالقتال. ثم التعبير بقوله الناس، بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا، كلمة يشهدوا حتى يشهدوا، حتى هذه غاية، الغاية لا بد من مراعاتها والنظر إليه، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. ثم كلمة يشهدوا، الشهادة يجب أن تكون مطابقة لما في القلب، يعني لا بد أن تكون بعلم وعمل، أما أن يشهد بشيء لا يعمل به فهو كذب ولا تسمى شهادة، تسمى كذب، ولهذا قال الله جل وعلا في المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني في شهادتهم هذه كاذبون، لأن باطنهم ليس كظاهرهم، قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم كذابون. فإذا لا بد من العلم في الشهادة، ولا بد أن يكون عاملا بهذا العلم، وإلا لا يكون تكون شهادة. فالشهادة تقتضي أن يكون العلم تقدم قبل النطق بها، وأن يكون عاملا بها موقنا. ولهذا قيل: أترى الشمس على مثلها فاشهد، تشهد على شيء مظنون ولا شيء. الشهادة تقتضي ذلك، تقتضي العلم، وتقتضي العمل، وتقتضي كذلك الأمر والطلب بها. فإذا قالوها يعني هل مجرد القول قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا حقوقها أن يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وصوم، ولكن هذا المفهوم الذي فهم منها يعني من باب التأكيد صرح به، صرح به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي كثير منها هو يصوم، لأن الصوم فرض في السنة الثانية، بخلاف الحج فإنه في كثير من الروايات لم يذكر، لأن الصحيح أن الحج ما فرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة، بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه هي الآية التي فيها فرض الحج. أما قوله جل وعلا في سورة البقرة: وأتم الحج والعمرة لله، أمر بإتمام الحج فقط، إتمام الحج والعمرة، إذا دخل الإنسان فيها وجب عليه أن يتمها، إذا دخل الإنسان في الحج أو في العمرة وجب عليه أن يتم ذلك، ولا يجوز أنه يتخلى يقول أريد أن خلاص أبطل ما كنت دخلت فيه كما يفعله بعض الجهلة. لا قال أنا أتراجع، أنا أستمر، ليس بيدك الأمر، يجب عليك أن تمضي فيه. ولكن الآية التي فيها وجوب الحج هي بآل عمران، وأول سورة آل عمران نزل في السنة التاسعة من الهجرة في سنة الوفود، ومن هذه الآية. فلهذا ما حج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع في السنة العاشرة وليست التاسعة. التاسعة أمر أبا بكر أن يحج بالناس، لأن في تلك السنة الحج ليس في وقته بسبب النسيء. ولهذا لما حج في السنة العاشرة فخطب قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهر منها 4 حرم. ثم ذكر أشياء كثيرة في خطبته صلى الله عليه وسلم، وتعددت الخطب في الحج، خطب في عرفة وخطب في منى عدة مرات، يعلم الناس ويودعهم ويقول لهم: لعلكم لا تلقوني بعد اليوم. عرفوا أن هذه آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني أنه قال: فإذا فعلوها أو قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإذا هذا يدلنا على أن الأموال غير معصومة للكافر، وأنها مباحة للمسلم، ولكن هل يأخذها باختلاس؟ لا، يأخذها بالقوة يعني بالقتال، بدون القتال لا يجوز لها، وهي محرم، وهو يتمتع بأمر محرم عليه، لأن المال هو نعم الله، ونعم الله جعلت للتقوي على طاعته، أما إذا كان يتقوى بها على معاصيه فهو معاد وليس هو أهل لها. ولهذا سمي المال الذي يؤخذ من الكفار فيه، يعني والفيه الرجوع، يعني هو رجع إلى مكانه إلى محله، فهو كان في غير محله، كل هذا عقاب للكافرين. فإذن هم يتمتعون بمعاصي وتجتمع عليهم في أعمالهم وفي أكلهم وفي كل تصرفاتهم، لأنهم عصوا الله جل وعلا وهم عبيده، ويأكلون نعمه فيكفرون به. كذلك يعني قوله إذا عصموا مني دماؤهم إلا بحقها، بحق الإسلام، يعني وحقها كل واجب أوجبه الله وأوجبه الرسول، هو من حق لا إله إلا الله. ثم هذا يدلنا على أن أول ما يجب على العبد أن يتشهد لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله هي أول واجب، ليس كما يقول أهل الضلال من المتكلمين أول الواجب النظر أو القصد النظر أو الشك أو ما أشبه ذلك، لأن هذا كفر بالله جل وعلا، والنظر مقصودهم الاستدلال على وجود الله. فالاستدلال على وجود الله لا يجدي، لا يعطي إسلاما ولا إيمانا، وإنما يعطي أن الله جل وعلا هو الرب لكل شيء، الخالق لكل شيء، الموجد لكل شيء، وهذا لا يدخل الإنسان بالإسلام أصلا، لأن هذا شيء معلوم ومعروف من الأمم كلها أنها تعلم أن الله هو الخالق الرازق المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء، وكل شيء ملك له، هذا كله يعرفه الناس من قديم ولا أحد يجهله، كل من عنده عقل نظر يعرف هذا، فلا يكون ذلك مدخلا للإنسان لا بالإيمان ولا حتى في الإسلام. هذا أمر واضح. ثم هذا فيه النص بأن القول أنه من الإيمان، القول هو الشهادة، شهدوا فشهدوا مثل قالوا، فهو إذن القول والعمل والاعتقاد كما قال أهل السنة هو الإيمان، هذا المجموع هو الإيمان، مجموع هذه الأشياء الثلاثة القول والعمل وإن شئت تقول العلم وإن شئت تقول الاعتقاد العقيدة، بمعنى كله يعني مؤداه واحد فهو الإيمان. وكذلك يدلنا على أن مقتضى هذا أن يكون الإنسان فاهما للمراد، وإلا لا يجدي شيء. ثم النص على أن الصلاة يجب أن تقام، ويقيم الصلاة يقيموها، وإقامتها أن يؤديها على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا، شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أنه يأتي بها كاملة، فإن خل بها فهو إخلال، ولكن الإخلال يحاسب عليه، حاسب على ذلك، وقد يكون نقصا في إيمانه وعمله. وكذلك أداء الزكاة، يبقى في بعض الروايات أنها لم يذكر الصوم، فعدم ذكره لما ذكر أنه فرض أخيرا تأخرا، ولهذا جاء في كثير من الحديث لم يذكر، وبعضها لم يذكر الصوم، والجواب عن هذا أن الصوم ليس من الأمور الظاهرة، لأنه في الواقع سر بين العبد وبين ربه، لأن بالإمكان الإنسان أن يظهر أنه صائم وإذا ذهب إلى بيته يأكل ويشرب ولا أحد يدري عنه، فإذا امتنع من الأكل والشرب دل على أنه مؤمن وأنه مراقب لله جل وعلا، فوكل إلى إيمانه فلم يذكر، هذا هو السبب في هذا، الله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.